وقوله بالخفض، الخفض علامة من آخر الكلمة، وهو لغة ضد الارتفاع، واصطلاحا تغيير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها، وسيأتي معنا ما ينوب عن الكسرة في بابه. نحو مررت بزيد وجاء غلام زيد، الأول مجرور بماذا؟ بحرف الجر. بحرف الجر نعم. والثاني مجرور بالإضافة. مجرور بالمضاف. مجرور بماذا؟ بالمضاف. ما هو الذي جر زيد الثاني في المثال الثاني؟ غلام. غلام نعم. المضاف. المضاف على الصحيح هكذا. المضاف على الصحيح. الآن زيد اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. كيف عرفنا؟ بالإضافة. بالخفض. كيف عرفنا؟ بالخفض الذي أحدثه العامل. أي عامل؟ الحرف أو المضاف. طيب، فبهذه الكسرة التي في آخر الاسم عرفنا أن هذه الكلمة اسم.